قست القلوب فأغضبت مولاها والله رب العرش كم عطاها كفرت بأنعم ربها فقناها من كذب الرسل الكرام دحاها وتزودوا بالليل من قتلاها قست القلوب فأغضبت مولاها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع ثم قست قلوبكم. خلاص يعني وصلنا لنهايات الرحلة، الحلقة قبل الأخيرة، واستكمال اللي بدأناه الحلقة الماضية والحلقات اللي قبلها من جرائم بني إسرائيل في القرآن، جرائم في حق الناس، جرائم في حق خير الناس. وبدأنا الحلقة اللي فاتت لجرائم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرنا المواقف المتناثرة أو المتفرقة بين عيان وناس محددين من اليهود، كلمات، إيذاءات، سحر، محاولة للسباب الموارب أو المورة. لكن هنبدأ بقى النهاردة في الجرائم الكبرى اللي هي وصلت لمرحلة القتال. هم حاولوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، من ضمنها مرة تسببت في غزوة من هذه الغزوات اللي هنتكلم عنها، والحروب اللي حصلت بين بني إسرائيل وبين النبي صلى الله عليه وسلم، بين اللي سكنوا من بني إسرائيل أو من اليهود في جزيرة العرب. هما أربع غزوات كبرى كانت امتداد لهذه الجرائم المتناثرة، لكن وصلت لمرحلة بقى القتال المباشر، لأنها مش بس كانت بقى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في حق الأمة كلها. وفي الحلقات دي يعني لما نتكلم ما ينفعش نغفل أبدا دور المنافقين وعلاقة المنافقين باليهود، اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفها بعلاقة أخوة، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب إخوانهم. يعني دايما الأخوة بتكون يا إما أخوة نسب، أخوة دم، يا إما أخوة عقيدة، لكن هنا كانت أخوة أهداف. أهداف المنافقين إنهاء هذا الدين، وكذلك كانت أهداف اليهود. فهتلاقي بقى في هذه الغزوات يعني دور المنافقين كان واضح جدا من أول غزوة منهم، من أول غزوة بني قينقاع. دي على قول جمهور أهل السير، وده الصحيح إن شاء الله، هي أول غزوة حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم في العام الثاني من الهجرة وبين اليهود. بس قبل ما نتكلم عن الغزوة دي، احنا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام عاهد جميع اليهود الذين كانوا في المدينة، يهود بني قينقاع، يهود بني النضير، يهود بني قريظة. كان في عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كان من بداية المهمات السياسية للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، ان هو ابرام المعاهدات والاتفاقيات مع القبائل اللي موجودة والقبائل المجاورة، وكان منها بني قينقاع اللي ما تركتش فرصة من البداية، كانت اشرس قبيلة موجودة في المدينة من قبائل اليهود، وكانت لا تترك فرصة إلا ما تحاول إنها تنقض هذه المعاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وربنا اللي قال عليهم يعني أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يعني هؤلاء نقض العهود هذا في دمهم. لكن وكلمنا عن ده طبعا في حلقة الكذب كصفة من صفات اليهود، لكن بني قينقاع بالذات تخطوا الحدود بشكل غريب جدا، وصلوا لمرحلة إن هم بدأوا يتحرشوا بالمسلمين، وباللفظ المعاصر للتحرش. يعني لو اتكلمنا التحرش بلفظه المطلق، ان هو يعني ايه نوع من انواع زي ما في الحديث التحريش بينهم، تحريش بين الناس، النزاع كده، لا ده هنا كمان بلفظ التحرش المعاصر، ان هم امرأة من المسلمين جاءت تشتري شيئا من يهودي من بني قينقاع، كان صائغ راجل، طبعا انتوا عارفين ان هم مسألة الذهب والماليات دي عندهم معروفة، وبدأ ان هم يعني يستفزوها لنزع حجابها، فلما ابت فيعني احدهم يعني احد سفهائهم ربط ثوبها طرف ثوب بحيث لما تقوم تنكشف عورتها، فغضب رجل من المسلمين، رجل طبعا حر، رجل يعني عنده الحمية الدينية وعنده الغيرة، فغضب لحرمة المسلمة، فقام لهذا اليهودي الذي فعل ذلك فقتله، فاجتمع عليه اليهود فقتله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هنا بعد أن تخطط الخيانات نقض العهد لهذه الدرجة، أن يبقى في اعتداء على امرأة مسلمة بهذا الشكل السافر، ثم يقتل من دافع عنها ومن حمى عرضها. فأخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم جيشا ويعني قاتلهم، لكن لما وصل تفاوضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإجلاء دون إراقة دماء، وفعلا ما وقعش قتال، وقبل ذلك رغم قدرة المسلمين على قتالهم في هذه الغزوة. الغزوة الثانية بقى، وهي دي الأهم، غزوة بني النضير. أنا بقول الأهم ليه؟ مش لأنها الأكبر، لأن طبعا يعني مشهور إن الأكبر والأخطر كانت غزوة خيبر، خيبر كانت مركز المؤامرات على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. لكن غزوة بني النضير في القرآن، لما تشوف يعني مثلا غزوة بني قينقاع ذكرها في القرآن، وإحنا لازلنا في كلامنا عن القرآن في العلاقة مع اليهود، فغزوة بني قينقاع ذكرت على بعض أقوال المفسرين إن ربنا سبحانه وتعالى قال: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. قالوا إن الآية دي نزلت في غزوة بني قينقاع. غزوة خيبر يمكن آية واحدة ذكرت فيها، وهي: ومغانم كثيرة تأخذونها. غزوة بني قريظة كلام يعني عابر بعد الكلام المفصل عن غزوة الخندق، لأن غزوة بني قريظة تابعة لغزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، فكلام محدود جدا: إنزال اليهود أو الذين كفروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب، فيعني آيات محدودة جدا. لكن أطول موضع قرآني، أطول موضع قرآني ذكر الله عز وجل فيه غزوة مع يهود كانت في سورة الحشر، رغم أن زي ما قلت لكم هي ليست الغزوة الأكبر، ليست الغزوة المحورية، لكن مع ذلك كان فيها كلام عظيم جدا في القرآن. سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وجات فيها آية محورية هي اللي أنا عنونت لهذا اللقاء بيها: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. دايما اليهود عندهم الحصون، عندهم التحصن، عندهم مسألة الجدر: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لازم الجدر، عندهم حصون. وبني النضير بالذات، غير أنها زي ما قلت لكم هي ما كانتش الغزوة الأشهر، لكن الحصون كانت هي الأشهر، النطاء والنطيء الوطيح والسلام، يعني أسماء الحصون بتاعتهم كانت مشهورة جدا، إنها حصون قوية لدرجة خلت، شوف الآية إيه: ما ظننتم أن يخرجوا، يعني المسلمين قالوا مستحيل نعرف نعدي الحصون دي، حصون لا زالت أطلالها موجودة إلى الآن، حصون قوية جدا. بس ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: هو الذي أخرج الذين كفروا. دي نقطة محتاجينها في النظر في السياق القرآني. عم نتكلم عن غزوة بني النضير، برضو كعادتنا غزوة بني النضير كان لها أسباب كتير، العلماء قالوا إن هم كانوا بيرسلوا المشركين، وفي اثار كثيره ان هم كانوا بيراسلوا مشركي قريش، وكانوا بيعدوا العده لخيانه النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. لكن الحدث الاشهر قبل غزوه بني النضير ان النبي صلى الله عليه وسلم راح لهم، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ذهاب النبي لهم كان له اسباب كثيره، يعني بعضهم قالوا انه كان يريد دعمهم في غزوات مع المشركين زي ما المعاهدة كانت بتقول، وبعضهم قالوا لأنه بلغوا عنهم هذه الخيانة. فبمجرد أن جلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائطهم ينتظر، فجاء يعني اليهود فأرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء حجر الرحى على رأسه صلى الله عليه وسلم. دي أنا شرحتها يمكن في حلقة سابقة. الشاهد هنا هذه المحاولة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم مع التراسل مع قريش، مع مواقفهم مع المنافقين اللي ربنا سماهم في السورة دي إخوانهم، إخوانهم الأخوة في الأهداف والمقاصد، خلت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم ويعني يحاصرهم حصار، يعني بعض العلماء قالوا أنه هو مطالش، لأن الله عز وجل قذف في قلوبهم الرعب زي ما ربنا قال: فأتاهم الله، هم ظنوا أنه منعتهم حصونهم، زي ما دلوقتي فاكرين الأسلحة والقوة والعتاد والاتصالات والإعلام هذا يمنعهم من الله، إذا أراد الله أن ينهي كل ذلك، اسمع الآية، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هنا لما بدأوا يحسوا أن خلاص يعني الرعب قذف في قلوبهم وحسوا أنهم مش هيقدروا يكملوا ويتحملوا الحصار رغم قوة الحصون، بدأوا هم يخربوها. ليه؟ حتى لا يستفيد أحد منها. وده يعرفك الخصائص اللي اتكلمنا عنها، الأنانية والجشع والطمع. هم خلاص هيخرجوا وخلاص خيانتهم ظهرت، لكن مع هذا يبدأوا يخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الغزوة دي بالذات زي ما بقول لكم موضع قرآني طويل في الكلام عن قتال حصل أو حصار حصل بين النبي وبين هؤلاء، وربنا يقول لك السبب المعتاد اللي في يعني يلخص هذه الجرائم أيضا، وإنه كان برضو بفكر عنه من الحلقة دي، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. المشاققة، المعاداة، عداوته ما حييت، الإجهاض المستمر لكل محاولات هذه الأمة للنهوض المستمر حتى يومنا هذا، كان بادئ من عهد النبي ذلك بأن صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. يعني أحداث الغزوة كثيرة موجودة في الآيات، يمكن شرحتها قبل كده في حلقات سابقة مش في السلسلة دي، في سلاسل أخرى، لكن مهمة جدا. وحنشوف كمان دور المنافقين اللي برضو النهاردة ناس بقى يحبوا يسموهم صهاينة العرب، تلاقي ناس على تويتر بتأيد اللي بيعمله اليهود في إخواننا في فلسطين، تلاقي الناس بيدافعوا عن موقفهم، تلاقي الناس بيقولوا إن موقفهم هم دفاع عن النفس، وتستغرب ده اسمه شبهنا، ده اسمه فلان أو فلان أو فلان، مش حابب أذكر أسماء. ده بيبدأ يحمل الضحية المسؤولية دايما، ده موجود يا أخوانا. اسمع الآية، ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن هؤلاء، بيتكلم عن إخوانهم الذين نافقوا. اسمع ربنا بيقول إيه، ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرن ولنطيع فيكم أحد الأبد ولئن قتلتم لننصرنكم. تحس إن نفس الكلام اللي بتسمعه النهاردة، نفس اللهجات من بعض، أنا مش بقول الحمد لله أغلب الناس بقى عندها وعي وعندها عارفين أعدائهم، لكن يفضل دايما إخوانهم اللي جوه جلدتنا اللي من أسماءنا اللي شبهنا موجودين، والغزوة دي بتبين ده. نيجي بقى الغزوة الثالثة قبل ما الحلقة تنتهي، غزوة بني قريظة، ودي كانت بعد خيانة سافرة لما حصلت غزوة الأحزاب وحاصر المشركين المدينة وحصل الخندق، حفر الخندق، القصة المعروفة. بنو قريظة كانوا معاهدين النبي عليه الصلاة والسلام ان هم بيحموا المدينة في الوقت اللي النبي عليه الصلاة والسلام طالع يواجه المشركين، فلما فتحوا ثغرة، حاولوا يفتحوا ثغرة عشان تمر الأحزاب لداخل المدينة، وبل في بعض الروايات ان هم كمان بنفسهم هاجموا اللي كانوا متبقيين، نساء المسلمين أثناء انشغال المسلمين في الغزوة نفسها. تخيل كم الخيانة تبقى سايب النساء في المدينة ودول جايين يفتحوا الباب ويخنوك في هذه اللحظة. فبعد أن وضعت الحرب أوزارها والنبي عليه الصلاة والسلام لسه هيضع يعني درعه، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل قال يا محمد إن الملائكة لم تضع لأمة الحرب، لم تضع درعها، فاذهب إلى بني قريظة فإنهم خانوا الله ورسوله. وحصل بعد كده أن سيدنا سعد يعني تفاوض معهم وخلصت الغزوة بأن أجلوا أيضا، وقتلت يعني قتل من خان منهم. هذه كانت الغزوة الثالثة، آخر غزوة وآخر جريمة كبرى في علاقة اليهود بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت في السنة السابعة. غزوة خيبر كانت في السنة الخامسة، غزوة بني قريظة كانت في السنة الخامسة، الغزوة الأخيرة غزوة خيبر الكبرى، ودي كانت أعظم أو أكبر قتال حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت الفئة أقل، يعني كان عدد المسلمين تقريبا 1600 مقاتل، وكان يعني عدد مقاتلي أهل خيبر 10,000 مقاتل. ومع ذلك لما بدأت المعركة فتح المسلمون حصنا بعد آخر وانتصروا، لأن خيبر دي كانت هي المركز اللي بيأوي إليه كل بقى اللي بيجلوا، وكل اللي لهم علاقة باليهود كانوا بيأووا إلى خيبر، وكانت دي كانت مركز اقتصادي قوي جدا، فكانت هي بداية دايما المؤامرات وبداية التشكيك وبداية الحروب التي كانوا يسعون فيها في الأرض فسادا. هذه يعني الحلقة والحلقة السابقة مهمة، كانت مرور سريع، طبعا في تفاصيل كثيرة جدا في هذه الغزوات يعني لا يطول المقام لذكرها، تعرفك دايما كانت فعلا كلمة يعني كلمة حيا بن أخطب اللي بدأنا بيها الحلقة اللي فاتت، عداوتهما بقيت، فضلت فعلا دايما هي الأصل، حتى بعد يعني وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يفضل يهود مش بس القتال المعلن، لا والتشكيك، وتلاقي الفتنة بتاعت اللي حصلت مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تلاقي لها علاقة بعبد الله بن سبب اللي أصوله يهودية، دايما هتلاقي هذه العداوة التي تمتد إلى يوم الناس هذا كجرائم أو كجزء من جرائم هؤلاء في حق هذه الأمة كما كانت في حق الأمم السابقة. يتبقى لنا الحلقة الأخيرة إن شاء الله تبارك وتعالى، الحلقة القادمة، وهي جرائم اليهود الأكبر والأعظم، الجرائم في حق الله عز وجل. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قست القلوب فأغضبت مولاها، والله رب العرش كم عطاها. كفرت بأنعم ربها فقناها، من كذب الرسل الكرام دحاها، وتزودوا بالليل من قتلاها. قست القلوب فأغضبت مولاها،